ينفونهم في عام. وهذا لا ينبغي، لأن الله سبحانه وتعالى بين في شرعه والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في سنته أن الإنسان قد مثلا يرتكب بعض الذنوب. الإنسان مثلا الذي يقول بأن المحرمات التي نهى الله سبحانه وتعالى لا أؤمن بها، أو يقول بأن السنن والمستحبات والفرائض التي دعا إليها الله ودعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم لا أقوم بها، حتى وإن قال أنا مسلم، يقول أنا مسلم، أنا نقول لا إله إلا الله ونعرف بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لهذه الأمة، لكن لا أصلي ولا أصوم ولا أزكي. فإذا كفر بما جاء به الرسول فهو كافر. ولهذا امتنع بعض الأئمة من أهل السنة أن يقولوا هذا القول: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. قالوا الصحيح أن نقول لا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب. قالوا ففرق بين النفي العام ونفي العموم، لأن الواجب هو نفي العموم مناقضة للخوارج، وهذا كلام صحيح. الصحيح أن نقول لا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، لأن هناك بعض الأعمال اللي ممكن صاحبها يكون كافر. يجي إنسان يقول أنا مسلم، من بعد تقول له صلي الصلاة هذه مكاش منها، تقول له الحج يقول لك هذه سياحة مش عبادة، تقول الصوم يقول لك هذا عذاب، تقول أنت مسلم يقول لك أنا مسلم، مش من الإسلام، هذا كفر. ولهذا حتى وإن دعنا من أهل القبلة فهو كافر. وهذا يقع في كثير من الناس كما هو معلوم. والمؤلف هنا بعد هذه الفقرة تكلم على مسألة هامة وجد هامة، وهي قوله: ونرى الجهاد أو ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. نرى الحج، الحج معروف هو قصد بيت الله عز وجل للمسلم عند الكعبة المشرفة وما حولها في وقت محدود. والجهاد معروف، يقال جهد يجاهد مجاهدة الاجتهاد، وهو استفراغ الوسط. عرف عبد الله بن عباس الجهاد بأنه استفراغ الطاقة فيه وأن لا يخاف في الله يوم ثلاث. وعرفه عبد الله بن مبارك فقال: الجهاد هو مجاهدة النفس والهوى. والجهاد على مراتب، قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أنه أن الجهاد على 13 مرتبة. والمراد هنا من كلام المؤلف ونرى الحج والجهاد مضيان، المقصود به نوعان من الجهاد الذي يكون طرفين، وهو إذا دهم العدو أرض المسلمين أو بلد من بلد المسلمين، فيكون هنا الجهاد فرعي. وقد يكون فرض كفاية، وهو الذي يكون في سبيل نقل الدعوة الإسلامية إلى بلاد المسلمين، وهذا طبعا لا يكون إلا في حالة القوة والإعداد ووجود الشوك الكبير للمسلمين. أما في مثل هذه العصور دفع على رحبه ومن عرض، فما بالك أصلا قل أنت الدعوة إلى غيرك من بلاد الكفر، يعني إن أبوا الإسلام بها ونعمة، أما إذا امتنعوا عن الإسلام فهؤلاء يقتلوا. وهذا النوع من الجهاد الثاني ماضي إلى يوم القيامة فضلا عن الأول، ولكن في الحقيقة لا يتحقق للمسلمين الأمل المنشود والنصر المنشود إلا إذا رجعوا إلى دينهم وعملوا بالإسلام عقيدة وعلما وعملا وسلوكا، فعندئذ يمكن أن يسترجعوا هذه الهبة وأن يسترجعوا هذا المجد وأن يجهد في سبيل الله. ولكن إذا رضوا بالفرع وأخلدوا إلى الدنيا وتبايعوا بعينا فإن الله عز وجل سيسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بغضهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا المؤلف رحمه الله قال: والجهاد والحج ماضيا، والأصل أن يقول ماضيان مع كل إمام، وقيد الحج والجهاد بأن يكون تحت إمرة الإمام. لماذا؟ لأنهما كما قال العلماء فران يقعان في السفر، الحج والجهاد يكونان في حال السفر والناس تجتمع فيه وقد يختلط بعضهم بعضا، وحالة الحج وحالة الجهاد حالة يختلط فيها الناس فقد يقع فيها شنآن وفرقة واختلاف، إذن فلا بد من سائس يسوسهم، لا بد من ولي الأمر الذي يضبط أمره. وكذلك الجهاد والحج يمثل رمز وحدة المسلمين، دليل على تعاصرهم وتعاطفهم، إذن فلا بد من تغليظ هذا المثال وتعزيز هذه الوحدة أن يكون الإمام موجودا، أي الحاكم يكون يرعى هذا العمل الجهاد والحج، وذلك لوعظهم وتعليمهم.